أخي الله من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ. أخي الله من يحصي مديح محمد وفي مدحه كتب من الله تقرأ. منار لأهل الأرض مذحل بينهم به يرفع الله العذاب ويدره. منار لأهل الأرض مذحل بينهم به يرفع الله العذاب ويدره. أعد مدحه إن القلوب تحبه فأوصافه تجلو إذا هي تصبه. وعد مدحه إن القلوب تحبه فأوصافه تجلو إذا هي تصبه. أأصبرنا والله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضوء. أأصبرنا والله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضوء. أأصبرنا والله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضوء. أأصبر لا والله زاد تشوقي إلى من له وجه من الشمس أضوء. أتيت إلى مدح علاه مبادرا لعلي بغفران الذنوب أؤمل. أتيت إلى مدح علاه مبادرا لعلي بغفران الذنوب أؤمل. أنا رجل ثقلت ظهري بزلتي ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ. أنا رجل ثقلت ظهري بزلتي ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ. ومن زل يأوي للشفيع ويلجأ. ومن زل يأوي